الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أعز أولياءه بالطاعات وأذل أعداءه بالمعاصي والموبقات، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله بالإيمان والإسلام والقرآن، الحمد لله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، والصحابة والتابعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. لك الحمد ربنا، أنت الذي خلقتنا من عدم وأسبغت علينا وافر النعم، كبرتنا من صغر وأطعمتنا من جوع وسقيتنا من ظمأ وسترتنا من عورة وشفيتنا من مرض وكثرتنا من قلة ورفعتنا من ذلة وأمنتنا من خوف وصبرتنا من جزع وعلمتنا من جهالة وهديتنا من ضلالة، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عباد الله، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، وأبرأ إلى الله من ذنوبنا ومعاصينا التي بسببها تأخرنا وهزمنا وأخذنا ومزقنا. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والذي لا يتق الله لا يجعل له مخرجا ولا يرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الأحبة الكرام، قرأتم في الأسابيع الماضية مقولة في إحدى الصحف كتبت على إثر خطبة خطبها أحد الخطباء المتطوعين، حيث قال أن تخلف الأمة الإسلامية وهزائمها بسبب ذنوبها وغضب الله، فثارت ثائرة الصحيفة وردوا عليه وقالوا له إن الله لم يغضب على هذه الأمة، وإن هذا التخلف وتلك الهزائم لأننا ما أخذنا بركب العلم المادي والتقني والتكنولوجيا، ولا تضر الذنوب ولا تضر المعاصي. ثم أثاروها قضية وطلبوا لها الباحثين والدكاترة والمفتين، وأخذ كل يدلو بدلوه فيها، ومحصل ذلك أننا ظهرنا بنتيجة أن الله سبحانه وتعالى لم يغضب على هذه الأمة، وذنوبها لم تغضب الله، وأن هذه الهزائم التي نحن فيها والتفرق والتخلف بسبب أننا ما أخذنا ما أخذ به الغرب من العلم المادي، ولو أخذنا نحن ذلك ولو كنا عاصين وكافرين لأصبحنا من المنتصرين المتقدمين. وهذه دعوة مبطنة، ظاهرها فيه حق وباطنها ينادي أيها الناس اذنبوا ما شئتم واعصوا ما أردتم، فإن الذنوب والمعاصي ليست معوقات، فليفتح باب الزنا على مصراعيه والربا، ثم لننشئ مصانع تقنية ونجري فيها التجارب الذرية، عند ذلك ننتصر على أعدائنا اعتمادا على هذه المصانع والتقنية لا على الله ولا على رضوان الله. وأما ظاهر هذه المقالات ونحن نحسن الظن دائما بالمسلمين أنهم يريدون بعث هذه الأمة من جديد لكي تأخذ بالعلم المادي جنبا إلى جنب للعلم الشرعي الروحي حتى لا تتخلف، ولكن أخشى أن يفهم من هذه المقالات أننا نحن بخير وأن ذنوبنا قليلة وأن رضوان الله علينا على ما نحن فيه، والويل كل الويل للمجتمعات والأفراد إذا أصروا على الذنوب والمعاصي ولم يتطهروا منها، فإن سخط الله وغضبه يطاردهم كائنا ما كانوا ولو كان معهم أنبياء ورسل وصديقون ومحدثون وصحابة، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل العقوبة فينجي من يشاء ويأخذ من يشاء. والفصل بيننا وبينهم في هذه الموضوعات التي طرحت وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأدلة في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى، لكننا نأخذ منها أمثلة. استمعوا، والله سبحانه وتعالى يبين لنا الحضارات التي سادت ثم بادت كيف أخذها بذنوبها ونوع أساليب الأخذ، حتى لا يقول إنسان بأن دليل غضب الله هو هذا النوع من العذاب، فإذا ما جاء هذا النوع من العذاب جاء نوع آخر فهذا ليس من الله، هذا من الطبيعة، هذه كوارث. فالله سبحانه وتعالى قال: فكلا أخذنا بذنبه. بين المقدمة قبل أن يعطيك النتيجة، السبب في الأخذ الذنب، ثم نوع الأساليب والوسائل في الأخذ حتى لا نقول والله هذا الزلزال من الطبيعة لكن هذا الخسف من الله، لا، كل من الله بسبب الذنوب. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم يبين الله سبحانه وتعالى صورة أخرى للتخلف والهزائم والتدمير، ويستخدم كلمة التدمير، التدمير الشامل، في قضيتين: تأمير الفاسقين أو عدم تنفيذهم لأمر الله. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. أصبح الأمراء والمسؤولون والمدراء والوزراء في تلك الأمة من غير الصالحين، عند ذلك من خلال الممارسات الظالمة الموجهة المنظمة الحزبية يبدأ الأخذ والتدمير. والقراءة الثانية: أمرنا، أي بالأمر الشرعي، بأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويحجوا البيت ويحللون ما أحل الله ويحرمون ما حرم الله، هذا هو أمر الله. أمرنا مترفيها. الملأ قال: ففسقوا، تركوا الأمر الشرعي واتخذوا الأمر الشيطاني فاستجابوا للشيطان بالفسق. ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. كلمتين تدمير واحدة ورا الثانية حتى نراقب قوة الله فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. يقول الله ليس هذه القرية فقط، إنما كل المدن والحضارات والقرى من نوح. ونوح هو في عهده حدث تدمير شامل للبشرية إلا من كان معه، بطوفان اجتاح الكرة الأرضية كلها ولم يبق أحياء وكائنات إلا من كان في السفينة من البشر والطير والحيوان والحشرات. وسبب معصيتهم أنهم جعلوا أصنام لصالحين عبدوها من دون الله بعد 3 أجيال. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فأصبح بذنوب عباده خبير بصير، يمهل يصبر ثم يأخذ بعد ذلك. ثم استمع أيها الأحباب، استمعوا، يقول الله سبحانه وتعالى عن قوم ثمود قوم صالح، قال فكذبوه فعقروها أي الناقة، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. كل الأمم والحضارات تخاف عقبى تدمير الحروب. الله سبحانه وتعالى غضب غضبة عظيمة على اليهود والنصارى فسلط عليهم الحرب العالمية الأولى، ثم سلط عليهم الحرب العالمية الثانية، لكنهم لم يعتبروا ولم يتعظوا، وهو الآن يعد لهم حربا عالمية ثالثة لا تبقي ولا تذر. فإن كانت الحرب الثانية وهم أهل دين واحد وملة واحدة طحنت منهم مئات الملايين عشرات الملايين، فإن الحرب الثالثة كما تعلمون من التقارير أنها لا تبقي ولا تذر، وكلهم يتسابقون بها في الأرض وفي البحر وفي الفضاء، أي من فوقهم ومن تحت أرجلهم العذاب الذي وعد الله به. وهل هذا التسابق والإمهال، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، هل هذا دليل على أنه من رضوان الله؟ هذا هو المقياس الذي تطرحه تلك الجريدة. يقولون لو كان الأخذ بسبب الجنود لكان أول من يدمر أمريكا وإسرائيل، لأن ذنوبهم أكبر وأكثر. وأنا أقول إذا أعد العدو لعدوه سما في العسل، هل شراء العسل وتحضير العسل دليل على حبه لهذا العدو؟ لا. فالله يستدرجهم ويملي لهم ويمهلهم، ثم بعد ذلك يكون الأخذ الشديد بعد المكر والاستدراج. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كدأب آل فرعون. آل فرعون ماذا أعطاهم الله؟ الأموال والسلطان، جعلهم ملوك وأنهار ودول، وعما قليل ستسمعون طاغوتهم يفتخر بالحضارة والمادة والذهب والصناعة والأهرام إلى آخره. قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. والله سبحانه وتعالى يبين لنا بعض أسباب الأخذ أو بعض الذنوب. لا ننسى أن الله عاقب البشرية كلها ونحن معهم بذنب واحد ارتكبه آدم، لا تغيب عنا هذه الحقيقة. طردنا من موطننا الأصلي وهو الجنة، لا نسف ولا صخب ولا جوع ولا ظمأ ولا برد ولا زمهرير ولا حر، فيها رؤية الله والحور العين والخلود والنعيم، كل ذلك ذهب منا بذنب واحد، فعصى آدم ربه فغوى. ولولا توبته لما أصبحنا الآن نحن لنا أمل واحد في الجنة. لكن أبانا آدم تاب فتاب الله عليه وعلى كل من يتوب من ذريته. وتكبر الشيطان ولم يلتزم أمر الله فسخط الله عليه وطرده من رحمته. فالله لا يحابي أحد، الكل خلقه وهو الخالق، من استجاب استجاب الله له، ومن عصى أخذه الله. زعم اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. كأي بشر يأخذكم بالذنوب؟ والله قد وعد، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وهل بعد هذا الوعد يقول إنسان إن الله يحب اليهود فنصرهم على العرب في حزيران؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ما كفى هذه الأمة تشكيك وتضليل في عقيدتها ودينها وقرآنها وصلاتها وعبادتها، حتى أخذوا يخترقون السماوات العلى ويصعدون على العرش، والله استوى على العرش، ويريدون أن يعرفوا مراد الله، أن الله لم يرغب على هذه الأمة وإن كثرت ذنوبها ومعاصيها. يبين الله لنا ذنبا خطيرا، وأنا شخصيا أعتبره الذنب الأول، للهزائم والنكبات والويلات والتفرق والتمزق. أطرح على الأمة سؤالا، كم دولة في العالم الإسلامي تحكم بما أنزل الله؟ 99 من دول العالم الإسلامي لا تحكم بما أنزل الله. هل هذا الذنب يصيب الشعوب أم لا يصيبها؟ هذا سؤال، من يجيب؟ القرآن يجيب، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن الله يريد أن يصيبهم، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الشاهد في هذه القضية قوله تعالى إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ما هو هذا البعض؟ هو هذا الحكم بغير ما أنزل الله، ولهناك ذنوب كثيرة. ثم استمع أيها الأخ الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ها هنا يعرض لنا القرآن ذنبا جديدا، وهو السخرية والاستهزاء بالله وآياته ودينه وصالحه. اقرأ الصحف والجرائد والمجلات في العالم العربي والإسلامي، سترون كيف يستهزئون بالله ورسله وآياته وكتبه والصالحين. يقول سبحانه وتعالى فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. سماء ممطرة وأنهار تجري، ماء من فوق وماء من تحت، وخيرات تمكين في الأرض، وهو قرن، قرن كامل. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وهناك نوع من الذنوب أيضا يدمر الله به وهو كفران النعمة، كفران النعم. والعالم العربي والإسلامي تجري من تحته الأنهار والآبار، أنهار المياه أطول أنهار العالم وأكثرها وأوسعها في عالمنا، وآبار النفط تجري من تحتنا كما تجري الأنهار، بل هي محيطات تحت الثرى. ومع هذا كفرنا النعمة. وأبسط صورة من صور كفران هذه النعمة سلب هذه الأموال واستخدامها في الربا وصرف الملايين على الشهوات المحرمة. وقارات مسلمة من حولنا تموت ولا يلتفت إليها على مستوى دول التفاق صادق. يقول الله سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، من كل مكان، برا وبحرا وجوا تحمل. الناس يزرعون وهم يأكلون، الناس ينسجون وهم يلبسون، الناس يصنعون وهم يستهلكون، ورغدا لا يأتي بصنف وإنما من نفس المادة مئات وعشرات الأصناف والبدائل. وأصبحوا يأكلون الثمار في وقتها وفي غير وقتها، إذ تساق إليهم جميع ثمار وفواكه المواسم في العالم. وقد تعجب الكفار لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أسرى بي في ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قامت الدنيا عليه. وأصبح العالم العربي والإسلامي يسرى به إلى أبعد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بساعات وليس بليالي، وتحضر إليه جميع الأطعمة والمنتجات بساعات وليس بأيام وشهور. وأصبح يطمئن على أهله وهو في أقصى الديار، لمريضه الذي يعالج في الخارج، لابنه الذي يدرس في البعيد وفي ديار الغربة، وهو في سيارته يرفع جهاز التلفون ويسأل عن أهل الشرق وأهل الغرب. هذه النعم ألا تحتاج إلى شكر؟ لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إلى طغيان الحزب الحاكم، إلى طغيان الحزب الحاكم يمثله فرعون هنا. استمعوا بدون تعليق وبدون تفسير: ونادى فرعون في قومه، ويوم أن يلتقي القائد والشعب ويتواطؤون على المعصية ويرضون بها، تظهر الفتاوي. صور فرعون الذي لا يؤمن بالله يقول: أنا عندي استعداد إني أؤمن بموسى بشرط أن يأتيني ومعه ملائكة. موسى بشر يعصي، فأنا فرعون ما أصدق إلا إذا جاء معه ملائكة أطهار. ما دخلك أنت بالملائكة؟ أنت شيطان بشري. لكن دائما هم يستخدمون هذه الأساليب، يضربون مرة على مادة السولجان والغنى، ومرة على وتر العفة والطهارة، لكي يخدعوا الشعوب ويضللوها. ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم، يا قوم، أليس لي ملك مصر؟ أليس لي ملك مصر كلها تحت يدي، وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة. انظر إلى الأسلوب، او جاء معه الملائكة، يعني عنده استعداد ان اؤمن، مقترنين. فاستخف قومه فاطاعوه، انهم كانوا قوما فاسقين. فماذا قال الله بعد ذلك؟ انظر الى الغضبة. فلما آسفونا، آسفونا أي أغضبونا، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، عبرة لكل جبار وكل شعب متخاذل متواطئ عميل مع الحزب الحاكم الذي لا يطيع الله ولا رسوله. أيها الإخوة، تفكروا وتدبروا في كتاب الله، وكل واحد منا له دور في طاعة الله. فرب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. ولعل الأمة لا تزال محفوظة من الأخذ والتدمير الشامل بهؤلاء، فإن انقطع هؤلاء فهناك عجائز ركع وبهائم ركع وأطفال رضع تتنزل عليهم رحمة الله. اللهم إنا نبرأ إليك من ذنوبنا ومعاصينا، ونبرأ إليك من هذه المقولة التي تقول أن تخلفنا وهزائمنا ليست من ذنوبنا ولا غضب الله. اللهم أعزنا بالطاعات، واحفظنا من المعاصي والموبقات، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، فاستمعوا إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. النداء لمن هنا؟ النداء ليس للكافرين، مع أن أصل الربا خرج من ديار الكفر. أصل الربا أكبر وأكثر أنواع الربا الآن في أمريكا وفي أوروبا وعند اليهود، لأن علماء الاقتصاد الربوي كلهم يهود، الممولون يهود، الذين يخنقون أمريكا وأوروبا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا هم اليهود. ومع هذا لم يوجه الله الخطاب لهم في قضية الربا. هل عدم توجيه الخطاب لهم للكافرين في قضية الربا دليل رضوان الله على رباهم؟ لا، انظر، اهملهم، وكفى بالكفر ذنب وما بعد الكفر ذنب. لكن الخطاب يوجه الى احبابه واوليائه امة محمد، وبالاخص المؤمنين: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. وانظر الى تلطف الله في كلامه، لم يقل ذروا الربا كأنه يلبسهم تهمة انهم كلهم مرابون، لا. فالله سبحانه وتعالى حتى يعلمهم الادب واللياقة واللباقة، يعني انتم ما عندكم ربا كثير لكن باقي شوي، فهذا الشوي اللي باقي اتركوه حتى لا اغضب عليكم. ذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. وهذا اسلوب اثارة، اي دليل الايمان وبرهان الايمان، هو ان تتركوا ما بقي من الربا. فان لم نترك، اسمع، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. بحرب من الله ورسوله. والحرب هنا استخدمت في هذا الموقع وفي موقع اللصوص وقطاع الطرق والبلطجية الذين يسمون الشعوب سوء العذاب. عصابات معينة وأحزاب تسلب وتنهب وتدمر، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. والحرب هنا في قضية الربا سواء بسواء، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ثم يأتي من يقول والعالم الإسلامي لا تجد دولة واحدة فيه لا تتعامل في الربا، لا تجد دولة واحدة فيه لا تتعامل في الربا. إذن كلها أعلن الله عليها الحرب، وأصبحت الأموال التي تجمع تعود إلى أصول الربا. هناك في أوروبا الفروع أخذت تصب في الأصول، البطالة في أوروبا الآن البطالة انتهت تقريبا، حركوا مصانعهم، مصانع السلاح لكي نذبح بها بأيدينا وبأموالنا، فصب الربا في الربا. ولكن مع انصبابه هناك انصبت الدماء وزعزع الأمن واضطربت الحياة. إعلان الحرب من الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نذهب إلى أمريكا وإلى روسيا لكي تحمي الناقلات. اللهم إنا نسألك أن تحمي أنت الناقلات بالباقيات الصالحات والطاعات، إنك على ذلك قدير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث تستطيع أن تقول 80% من دول العالم الإسلامي الزنا فيها يحميه القانون، يحميه، لا يعاقب عليه، يحميه، له أماكنه وأطباؤه وعملاؤه وزبائنه وحراسه. والله يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أمة على هذا السبيل السيء، كيف تنتظر نصر الله ورضوان الله؟ والفاحشة، وما أدراك ما الفاحشة؟ أحس بالغثيان وأنا أقرأ إحدى الصحف تنشر في الصفحة الأخيرة أن أكثر من 100,000 شاذ جنسيا من قوم لوط في البلد الفلاني وفي البلد الفلاني وفي البلد الفلاني في أكبر ميادينها وساحتها يقيمون مهرجانا واحتفالا ينادون ويشكرون دولهم على تلك الحقوق التي قدمت إليهم في البرلمانات وفي الدساتير وفي القوانين، ويقومون الشاذون والشاذات هكذا تقول الصحف في سباق على الدراجات النارية وهم يلبسون لباسهم الجلدي البراق. عندما ابني وابنك يقرأ مثل هذه الأخبار في تلك الصحف ماذا ترجو منه؟ عندما يعلم أن أكثر من 100,000 في ميدان واحد يقيمون مهرجانا تحميه الدولة، ويلتفت هو حوله يمينا وشمالا فلا يرى أحد، فينساق مع الأغلبية والأكثرية. ولولا أنهم على حق وباطل ما نشرت أخبارهم تلك الصحف، ولا حمتهم تلك الدول، ولا أقاموا المهرجان. الطفل الصغير لا يميز، لهذا نحن نرى أبناءنا مسخ شعورهم كشعر مايكل جاكسون، حركاتهم، أقوالهم، مشيهم، يرقصون ويقنون كما يفعل ذلك الخنزير. على أنفاس من تحولوا هذه التحويلة؟ على أنفاس مثل هذه الكتابات عندما يقرأ الجيل المسلم أن الله لا يغضب على هذه الأمة وإن كثرت ذنوبها، وأن هناك في أمريكا وأوروبا وفرنسا وبريطانيا ميادين، كل ميدان فيه 100,000 لوطي تحميهم الدولة، ماذا ننتظر من الجيل المسلم بعد ذلك؟ أين الرقابة على الصحف؟ ألا هذه تستحق أن تقطع بمقص من نار؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولقد صدقكم الله وعده، الخطاب لمن هنا؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم والعشر المبشرين بالجنة وأهل بدر، والقضية قضية هزيمة أحد، والذنب ذنب واحد، ناس يريدون الدنيا وناس يريدون الآخرة، والذين يريدون الدنيا نزلوا اجتهدوا فنزلوا من موقعهم الحصين في الجبل. بس استمع ماذا يقول الله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني تقطعون الكافرين قطع تحسونهم حس بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم حلت الهزيمة ليبتليكم. إلى أن تقول الآيات: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان أي الجيشان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وليس بكل ما كسبوا، ولو أخذهم الله بكل ما كسبوا لما أبقى أحد على وجه الأرض. محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ الفداء من أسرى بدر، فيغضب الله غضبة عظيمة، فيجلس هو أبو بكر المجتهدين في أخذ الفداء يبكيان، ويمر عمر الذي قال: إني أرى يا رسول الله أن يسلم كل قريب إلى قريبه فنضرب أعناق الكافرين، إنها أول معركة يا رسول الله ننتصر فيها على الكفر، كيف نرضى بالفدية؟ مر عمر وهما يبكيان قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما يبكيكما؟ فإن كان يبكي بكيت وإلا تباكيت. فقال: يا عمر، لو حصبنا الله بالحجارة من السماء ما نجا منها إلا عمر. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. لهذا كانت وصية الخلفاء والأمراء والسلاطين أمام الجيوش في الفتوحات الإسلامية الكبرى: احذروا من ذنوبكم أشد من حذركم من عدوكم، ما انتصرنا عليهم بعدد ولا عدد، إنما انتصارنا بطاعتنا لله ومعصيتهم له، فإذا تساوينا معهم في المعصية غلبونا بعددهم وعددهم. وإن عليكم من الله ملائكة حفظة كرام بررة فاستحيوا منهم حق الحياء. هذه وصايا الخلفاء لجيوشهم. أيها الأحباب الكرام، أخذ الله قوم شعيب بإنقاصهم للمكيال، وأخذ الله قوم لوط بفعل الفاحشة، وأخذ وأخذ. فاقرأوا القرآن وتدبروا. اللهم إنا نعوذ بك أن تهلكنا بما يفعل المبطلون. اللهم إنا نسألك السلامة والإسلام والأمن والإيمان، وأن ترد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، وأن تحفظ مقدسات الإسلام من التآمر، فهي من أعظم المصائب. اللهم من أراد بنا والإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده، واجعل تدبيره تدميره، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. إن الذنب كبير والعمل قليل، ولا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رحماك رحماك في الأطفال اليتامى والشباب الحيارى والنساء التكالى. اللهم إنا نسألك لأمتنا خليفة ربانية يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها. اللهم اجعل شتات أمة محمد دولة، وضعفهم قوة، وفقرهم غنى، وتمزقهم وحدة وجماعة، ويأسهم رجاء، وقنوطهم رحمة، وخوفهم أمن، وهزيمتهم نصر. إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.